huu ni mlango wa kutoka, yani kusafiri. Fi talabi ilmi, katika kutafuta ilmu, au kwa sababu ya kuitafuta ilmu. Huu ni mlango wa kutoka, yani kusafiri. Ndio maana al-Hafidh akasema babul khuruji ay safar, kusafiri ay safar, yani kusafiri. Fi talabi ilmi, katika kuitafuta ilmu. Thumma lam yadhkur fihi shay'an marfu'an sariha, kisha hakutaja kitu chochote, yani hadithi yoyote iliyo marufuu iliyo wazi. Alima Muslim rahimahullahu ta'ala, yeye akaitaja hadithi katika sahihi yake, man salaka tariqa, ambayo ni sarihi. Kia Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hakutaja hadithun sarih, hadithan sarihan marufu'an. وقال ورحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ناكسيما أليسفيري جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مسيرة شهر مويند ومويز موجة. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهما أليسفيري مويند ومويز, safari ambayo ilimugharimu muda wa mwezi mmoja. Na hivyo ndivyo ilivyo kutoka Makka au kutoka Madina kwenda Sham kwa ngamia, walikuwa hapo zamani wakisafiri mwezi mzima, mtu anasafiri kila siku anakwenda talala hapa talala pale mpaka mwezi unaisha ndio anaingia Sham. Kwa hiyo shahran dhahaban wa shahran iyaba, mwezi mmoja kwenda na mwezi mmoja kurudi. Kwa hiyo ukiongezea na siku atakazokaa, kama akikaa siku mbili, akikaa wiki, mwezi, lakini safari yenyewe tu ni mwezi mmoja kwenda na kurudi ni mwezi. Kwa hiyo Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma alisafiri mwendo wa mwezi mmoja ila Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu, Abdullah ibn Unais al-Juhani alisafiri kwenda kwa Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu fi hadithin wahidin, katika kuhusu hadithi moja tu. Fi hadithin wahid, kwa hadithi moja au kuhusu hadithi moja, hadithi moja tu. Jabir alisimuliwa hadithi na mtu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, yahshuru Allahu an-nasa yawma al-qiyamati urah, atawafufua, atawakusanya Allah subhanahu wa ta'ala watu siku ya kiyama, hali ya kuwa wako uchi. Alisimuliwa na mtu hadithi hii. Sasa akasema, akauliza, nani amekusimulia? Akasema Abdullah ibn Unais yuko Sham. Sasa nitakwenda huko. Jumana Sheikh bin Uthaymeen hapa anasema, qad yaqulu qa'ilun, huenda akauliza mtu, akasema mtu mwenye kusema, limadha yarhalu masirata shahrin fi dhalika alwaqti ma'a shiddati alasfari wa mashaqqatiha, kwa nini anasafiri mwendo wa mwezi katika wakati huo pamoja na ugumu wa safari na mashaka yake. Alaysa qad huditha bihi an Abdullah bin Unais, kwani si ameshasimuliwa, kwani hakuwa amesimuliwa hadithi hiyo kutoka kwa Abdullah bin Unais? Falimadha lam yaqul hadathani fulan an Abdullah bin Unais, kwanini asiseme tu Jabir kwamba amenisimulia mimi mtu fulani kutoka kwa Abdullah bin Unais? Qala al-ulama, umesema maulama, faida tu thalika huwa uluwu sanadi, faida ya hilo ni ile uluwu katika sanad, uluwu katika sanad. Liannahu idha haddatha amman, kwa sababu yeye atakaposimulia kutoka kwa yule ambaye, haddatha an Abdullah bin Unais, amesimulia kutoka kwa Abdullah bin Unais, sara sanadu zaida, imekuwa itakuwa sanadi ni yenye kuzidi. Kanisimulia fulani kutoka kwa Abdullah bin Unais kutoka kwa Mtume, tayari pashakuwa na watu wengi hapo, kuna mtu kaingia kati, kwa inakuwa sanadi ni nazil kwa sababu kuna ziada. Wa idha akhadha minhu, na akichukua hadithi hiyo kutoka kwake yeye, sasa kaichukua moja kwa moja kutoka kwa Abdullah bin Unais, ra'san qalla sanadu, akichukua moja kwa moja itakuwa sanadi imekuwa chache. Wa hadha huwa uluu al-isnadi, na hii ndio uluu katika isnadi. Ukiweza kuchukua ilmu kutoka kwenye chanzo chake, kachukue, usisubiri kusimuliwa kwamba fulani kasema kaniambia fulani, la. Kama waweza kuchukua katika masdari yake au kutoka kwenye sehemu iliyo karibu zaidi, basi ni bora. Na hivi ndivyo ambavyo walikuwa wakipupia sana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika tabi'un, yani wakati elimu ilipokuwa hai, watu walikuwa wakichukua wakifuatilia sana mambo ya uluu katika sanadi, na hawakuwa wavivu katika jambo la elimu, hawabweteki katika miji yao. Kwa hiyo hiyo ndiyo sababu yeye atakao uluu, si kwamba hadithi ya kuisikia, hadithi ashaisikia, mtu amemsimulia kutoka kwa Abdullah bin Unais, lakini akaona maadamu Abdullah bin Unais yuko hai, nitakwenda mimi, saadhribu tula albiladi wa ardhaha, analu muradi au amutu ghariba, kama anavyosema Shafii rahimahullah. Wakasafiri Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala katika Fathu al-Bari anasema hadithi hiyo musannifu huyu al-Bukhari ameitaja kwenye kitabu al-Adabu al-Mufrad, kitabu chake, na Ahmad pia ameitaja, na Abu Ya'la katika Musnadi, Ahmad katika Musnad na Abu Ya'la vile vile, kupitia kwa njia ya Abdullah bin Muhammad bin Aqil annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqulu balaghani 'an rajulin حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نفكي ميمي كتوى قمت حديثي أليو يسكي كتوى قمت صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا نكننوا غميا فشددت ثم شددت راحلي كيشا نكفنغ مزيقو وانغ سرت إليه شهرا نكيند كواكي نكمفوات نكويند كمفوات يي كمويز موجة hatta qadimtu shama, mpaka nikafika Sham. Fa idha Abdullah ibn Unais, ghafla ikawa ni Abdullah ibn Unais. Fa qultu lil bawwab, nikamwambia yule mlinzi pale mlangoni, qul lahu Jabir ala al bab, mwambie Jabir yuko mlangoni. Fa qala ibn Abdullah, yani ni Jabir ibn Abdullah, qultu na'am, nikasema ndiyo. Fakharaja faatanakani, akatoka akanikumbatia akanipiga muanaka. Fakultu pale pale asema, nikamwambia hadithun balaghani anka, kuna hadithi imenifikia kutoka kwako, annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwamba wewe umeisikia kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fakhashitu an amut, fakhashitu an amuta qabla an asma'ahu, nikaogopea nikachelea kufa kabla sijisikia, yani nife sijisikia hadithi hii kwa sanadi ali, haiwezekani. Kwa nikaogopea hilo nikasema wacha niende. Faqala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, na yakumchelewesha akamwambia, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema, yahshuru Allahu an-nasa yawma al-qiyamati uratan, atawafufua Allah tabarak wa ta'ala watu siku ya kiyama hali ya kuwa uchi. Fadhakara al-hadith, akaitaja hadithi hiyo. Angalia himam, al-himam al-aliya, aina hathihi al-himam, himma ya juu kabisa. Ziko wapi himma kama hizi watu kusafiri kufanya mukhatara na mughamara katika safari? Faqata'a al-fayafia wabutuna al-audi, akakata mabonde akakata mapori sehemu ndefu akasafiri. Wataraka ahlahu, akaacha ahli zake akaacha mji wake, kwa sababu ya uluu katika, sio kwa sababu hadithi hajisikia, uluu katika sanad. Allahu al-musta'an. Kwa hiyo akataja jambo hili, kisha akasema الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد كتاج حديثه بعد كتاج ملنقه نأثره أكسيما حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمصة حدثنا أبو القاسم خالد ابن خلي كتك وزاني وعلي كما في لعلي أو أبو القاسم خالد بن خلي ساوى أنا سمى هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام خلي الخفيف لام اليخفيف بعدها ياء تحتانية مشددة خلي كما تقدم في المقدمة لكن ينجيني وانا سمى وتشديد لام خلي ساوى نهيني خطأ لذلك ومن ضبط بشدة اللام فقد سهى نولي تكيذبيتي وكتية شد لام بشدة اللام وشد لام فقد سهى تكوى مسهاو نالحافظ يبنى سيما وإنما أعدته حقيقة أبنى فيكي نمرجي أتين كسابتك مقدما نميليزة كوني هادو يساري لأنه وقع عند الزركشي وسبابه يمبتكان يمتوك كوى الزركشي مضبوطا بلام مشددة هل يكون ينك ثبتيوى ينك تيوى شكلي ولام ينشد وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ كلام يمتنقولي متليزة سيو خلي فيل فيل كما علي خالد بن خلي قاضي حمص أمبيني قاضي وهمس هكو خمس المدينة مديوك الشام لكي بينا سومك وصرف حمص نعم يجوزك كي صرف ساو كتصريف كصرف سعد أسمادي من ملحة لا نكون بك فصرفه إن شئت كصرف سعد صرف نفتاك وكتاك كما نفصرف لنا سعد الله المستعان هاي كويو ونسمى حمص كسباب يا إن حرف تات ونا واسط وسط ونا ساكن الوسط كما هند دعد وسعد كوي حمص وموجة كمان ممنوع من الصرف لكن حرف تات ونا يا كتكاتي اللي وسط ساكن فصرفه إن شئت كصرف سعد هاي قاضي حمص قاضي وحمص قال حدثنا محمد بن حرب وهو الخولاني الخولاني محمد بن حرب الخولاني قال الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد نسبة يكن يا أوزاع أبو نكيجي يكو دمشق يكو دمسكس نين سمكانا بيان وكو بطن من بطون العرب أوزاع كويو نسبة كيجي كي لتشوبو دمشق لكن إيه كوني ياكني أبو عمري كوني ياكني أبو عمري عبد الرحمن ابن عمرو إمام الكل مذهب كتك زيلي مذهب سابة زي أهل السنة والجماعة كتك مامو يفقه na yeye alikuwa ni mmoja mwenye madhehebu zake zikabaki nne nyingine zikaisha Shafi kuna madhhabu ya Abu Hanifa ya Malik ya Shafi'i na Ahmad bin Hanbal lakini zilikuwepo vile vile ya Auza'i Abdullah bin Mubarak na Sufyan al-Thawri walikuwa na madhhabu zao saba zilikuwepo watu walikuwa kisifanyia kazi wa madhhabu ya Tushamu ilimezwa na watu wa Mashafi'i walipokuwa makadhi kule wakawa wanasomesha elimu na wanahamasisha watu kuhifadhi hifadhini vitabu hiki hifadhi mukhtasari al-muzan ukihifadhi utapata dinari 100, watu wanahifadhi elimu wakaachana masuala ya madhhabi au zai wakashika madhhabi ya Shafi'i. Hii inaonyesha ya kwamba faida zisi. Watu wakirakizi katika jambo la ilmu, bid'a zitakufa na mambo mengine yote yataisha, kama ikiwa ahli sunna watasimama katika ilmu iliyo sahihi. Al-ilmu as-sahih, wal-ilmu huwa ma'rifatu al-haq bidalilihi, huwa hakadha. Kwa الأوزاعي قال الأوزاعي أخبرنا الزهري الزهري وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما متصدق فهمكم عبيد الله الصحابة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حسن الفزاري وما يي الاختلفيان البشار الجدليان يي الحر يي ابن عباس الحر وتم صحابة ابن قيس ابن حسن الفزاري في صاحب موسى kuhusu yule sahibi Musa, yule mtu wa Musa, tushasoma habari zake. Famarra bihima Ubay ibn Ka'b, akawapitia wao Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, fadaaahu ibn Abbas radiyallahu anhuma, akamuita yeye ibn Abbas radiyallahu anhuma, faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha, akasema hakika mimi nimejadiliana mimi na huyu mwenzangu au mwenzangu huyu, fi sahibi Musa, kuhusu yule sahibi Musa, yule mtu wa Musa yule, alladhi saala sabila ila luqiyihi, ambaye Musa aliomba njia, aliuliza njia ya kukutana naye. Luqiyihi bi dhammi lami wa kasri alqafi wa shiddati tahtiyya, luqiyihi مصدر بمعنى اللقاء ni mastari kwa maana ya kukutana. Musa aliomba kukutana naye au aliuliza njia ya kukutana naye. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur sha'na, je ulimsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akilitaja jambo lake? Faqala Ubay, akasema Ubay radhiyallahu anhu, na'am, ndio سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأن نممسكي يمتومي والله صلى الله عليه وسلم أكلتاج جنبلاك يقول أنا سمع بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل وكاتي لبقوى موسى كتك كوند لونا وإسرائيل كتاج ملأ معنى جماعة بيا فيلي فيلي ملأ ومعنى أشراف. وقال الملأ من قومي, أي أشراف من قومي من جماعته. Wakasema wakati alipokuwa Musa yuko katika kundi katika jamaa zake katika wana wa Israeli, idh jaa rajulun faqal, alimjia yeye mtu mmoja akasema, hal ta'lamu ahadan a'lama minka, je unamjua yoyote aliyemjuzi zaidi kukushinda wewe kuliko wewe? Tumeeleza katika darasa iliyopita kwamba alizungumza maneno faraqatil qulubu, nyoyo zikalainika, watu wakalia, akataja mambo mengi, mauidha alikuwa makali na manfaa mengi, mpaka mtu mmoja akafika akamwendea pale akamwambia, hivi kuna mtu yeyote unemjua katika wana wa Israeli katika umma huu ana elimu kukushinda wewe? Faqala la, qala Musa la, akasema Musa hapana, mtu huyo hayupo anenishinda mimi kwa elimu. فأوحى الله إلى موسى, أكبلك وحي الله وموسى كمان بيا بلا كونيني يبو عبدنا خضر مجاويت خضر, فسأل السبيل إلى لقيه, أكولي زنجية يكتنناي, فجعل الله له الحوت آية, أكجعلية كفاني الله حوت سماك كوني ألاما, akamwambia ukiona ukimkosa huyo samaki ulio shafika hapo, kwa Allah tabaraka wa taala akafanya hut au samaki kuwa ni alama. Waqila lahu, na akaambiwa, idha faqadta alhut farji, utakapomkosa samaki rudi. فإنك ستلقاه وكيكاوي utamkuta huyo mtu. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر, أكوى موسى أنا يفواتيا أثاري يا سماكي katika bahari, يتبع أثر ينتظر فقدانه, alikuwa anangojea kule kumkosa huyo samaki, liyatabia atharahu, ili afuate ile athari yake. Faqala fata Musa li Musa, akasema yule kijana wa Musa kumwambia Musa, araaita idh awaina ila sakhra, nipe habari, unaonaje, maana yake nipe habari wakati tulipokuwa tumeshukia kwenye lile jiwe. Fa inni nasitu alhuta, hakika mimi nilimsahau samaki, nasitu tafakuda amrihi, nilisahau kulifuatilia jambo lake. Yani fa inni nasitu alhuta, hakika mimi nimemsahau yule samaki, wama ansanihu, na hakunisahaulisha mimi huyo samaki, illa shaytan, isipokuwa ni shaytan, an adhkurahu, kumkumbuka. Shaytani ndiye alinisahaulisha nisimkumbuke. Kala Musa, akasema Musa, thalika hapo, ma ndipo pale ambapo, kuna nabghi, sawa likuwa, kuna, katika lugha ya kawaida tuikuwa, kuna nabghi, ingesema hivyo, kikanuni za lugha ya Kiarabu. Ikawa fiili hiyo, fiili mudhari'i, ni marfu'un, وعلامة رفعه الضمة المقدرة. سوا نبغي نسيو مجزوم وسبو وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة في المضارع نجزمش بحذف حرف الآخر يكون معتل وحذفها للجزم والنسب سمة na hiyo ndoshu sasa hivi hivi tu, lakini hapa imekuja dhalika ma kunna nabghi, hapo ndipo ambapo tulikuwa tunapataka. Fartadda, wakarejea, ala atharihima, juu ya nyayo zao, kasasa, kwa kufuata, ikusani kasasa. Fawajada khadira, wakamkuta khadir, fakana min shaanihima, likawa katika jambo lao, ma qassa Allahu fi kitabihi, vile alivyoeleza Allah katika kitabu chake. Tumesoma zile aya kutoka aya 60 mpaka aya 82 katika suratul Kahfi, limetajwa jambo la Musa na Khadir na yale yaliyotokea. Naam. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadli man 'alima wa 'allam. Haddathana Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Hammad ibn Usama عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرتفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. هوني ملانغو وفضل زيولي أمبايا مجوا ناك فنديشا هوني ملانغو وفضل زيولي أليجوا ناك فنديشا علم بكسر اللام الخفيفة أي صار عالما, وعلم بفتحها وتشديدها علم يعلم تعليما هكفنديشا هوني ملانغو نزمزي فاضل زمت وليجوا علم نكشا كيفنديشا علم إلي. حدثنا محمد بن العلاء المكن أو المكني بأبي قريب، بأبي كريب محمد بن العلاء. قال حدثنا حماد بن أسامة ابن يزيد قال عن بريد بن عبد الله، بريد عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة، تقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم قال أمسيما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مفانو أو وسيفو وكليه أليتوني تمناتو الله ناوني وونغوفنا علم أو كتك وونغوفنا علم كمثل الغيث نكما مفانو ونفوى كمثل الغيث الكثير ni kama mfano wa mvua nyingi mfano wa kile ambacho amenituma nacho Allah tabaraka wa taala katika uongofu na ilmu minal huda wal ilmi katika uongofu na ilmu kama mathali al-ghayth al-kathir ni kama mfano wa mvua nyingi asaba arda ilionyesha katika ardhi asaba arda ilionyesha katika ardhi fakana minha ikapatikana katika ardhi hiyo naqiyatun ardhi nzuri ay tayyibatun naqiyatun ardhi nzuri minan naqa wa hiya sifatun limahdhuf sawa fakana minha ardhun naqiyatun aw ardhun naqiyatun ay tayyibatun ardhi nzuri kwa maana ni rutba qabilatil ma'a qabilati almaa iliyokubali maji faambatati alkalaa ikaotesha ndishwa nyasi zile annabat yabisan waratiba waratban yaliyo makavu na yaliyo mabichi kwa sababu alushbu ni majani mabichi sema alushbu ni mabichi lakini kisemwa alkala ndishwa majani ya kula wanyama yakiwa makavu kadhalika yakiwa mabichi alkala unaita ndishwa walushbu asafa ambatat alfa ambatat alkala ikaotesha ndishwa walushba alkathira na majani mengi mabichi yale wakalat minha na ikapatikana katika hiyo ardhi ikapatikana katika hiyo ardhi ajadibu ikapatikana ardhi ajadibu ardhi ngumu ardhi ngumu ajadibu ardhi ngumu amsakatil maa kama vile ardhi ya mfinyanzi yani amsakatil maa iliyozuia maji ajadibu ardhi ngumu amsakatil maa iliyozuia maji mvua imenyesha maji yakatuama pale أجادب نجم يجدب الأرض التي لا تشرب الماء لصلابتها لأرض يمهيم ماجي وسبب يوم واكي بين سيما إخاذات الأرض التي لا تمسك الماء وهي الغدران التي تمسك الماء الأرض التي تمسك الماء إخاذات فوكانت منها نيكاباتيكانا كاتيكا ارضي اجادب ارض غوم امسكت الماء ليزوي ماجي فنفع الله بها الناس اكنفيش الله تبارك وتعالى كارضي هيو واتو imekuja katika baadhi ya chapa hivyo ikhadhat fakana wakanat minha ikhadhat katika riwaya Abu Dharr al-Harawi وكان منها وكانت منها إخاذات أمسكت الماء الحافظ بن حجر كتك فتح الباري هي كشريش نينو إخاذات أكو سمع أجادب إخاذات في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثنى من فوق قبلها ألف جمع إخاذة، وهي الأرض التي تمسك الماء، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، صح؟ وإخاذات هي هي أجادب. فنفع الله بها الناس، أكان فيش الله كأرضه واتو، فشربوا وكانوا وسقوا وكانيوشا وكانيوشا ونياما وزرعوا وكليما ووكانوا ونيو ماجي وسب ماجي يمتواما بالي ونشوت ماجي كواجلي يكونوا وكانيوشا ليزا ميميا ياو وزرعوا أو وسقوا وكانيوشا ليزا كما وكانيوشا ليزا ونياما وزرعوا وكليما. Katika baadhi ya riwaya imekuja warau bighairi zaya min arra'i. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kilahuma sahih. Na yote hayo ni sahihi. Badala wazarau imekuja warau. Warajjah al-Qadhi riwayat Muslim bila murajjih. Al-Hafidh al-Samani. Al-Qadhi Iyadh ametia nguvu riwaya Muslim bila ya kutaja lenye kutia nguvu. Kasema tu riwaya ina nguvu. Sawa. Wasabat minha, na ikanyesha katika hiyo ardhi, taifatan ukhra, sehemu nyingine, innama hiya qi'anun, hakika hapana vingine ardhi hiyo ni chunyu, ardhi chunyu ile. Qi'anun bikasri alqaf jamu qa' wa huwa al-ardhu al-mustawiya al-malsa allati la tumbitu, ardhi laini kabisa ambayo hayoteshi mimea, ina tiftifu jingi. Kwa qi'an ardhu chunyu, kwa maana la tumsiku maa, haiwezi kuzuia maji kwa sababu ni laini ardhi yake, kama ya tiftifu, ni ardhi ya tiftifu, haiuzuii maji, wala tumbitu kala wala hayoteshi ndisho. Fadhalika, basi huo, fadhalika huo mathalu man, ni mfano wa ambaye, faquha, faquha ni mfano wa yule ambaye amejifundisha fiqhi, bidhammi alqafi sara faqiha, mathalu man faquha, basi huo ni mfano wa yule ambaye amejifundisha fiqhi, fi dinillahi, katika dini ya Allah, wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, na kikamnufaisha yeye kile alichonituma nacho Allah kwacho. Fa'alima wa'allama, akajua na akafundisha. Wa mathalu man, na mfano wa yule ambaye, lam yarfa'a bidhalika ra'sa, hakunyanyua katika hilo kichwa, yani hakupatiliza. Na mfano wa yule ambaye hakupatiliza, hakunyanyua kichwa chake, hakujali. Wa lam yakbalu hudallahi alladhi, na hakukubali muongozo wa Allah ambao, ursiltu bihi, nimetumwa nao, au nimetumwa kwa uongozi huo, uongofu huo. Qala Abu Abdullah, amesema Abu Abdullah al-Bukhari. Qala Abu Abdullah, amesema Abu Abdullah al-Bukhari. Qala Ishaq, amesema Ishaq. Qala Ishaq wa huwa ibn Rahuya au Rahawayhi pia wanasema. عن أبي أسامة كتبك أبو أسامة إسحاق كتبك أبو أسامة وكان منها طائفة قيلت الماء اللي باتكانا كتك أرضهي طائفة سهم أمبايو قيلت يعني اللي يكونوا. قال الأصيل هو تصحيف من إسحاق قال غيره بل هو صواب ومعناه شربت والقيل شرب نصف النهار نقيل نكون وكتك مچانا وكتك نصف مچانا يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة غمية ومكون وكتك وكات وقيلولا. وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه. وتعقبه القرطبي أيضا بأنه يفسد التمثيل لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت. قال والأظهر أنه تصحيف كوي مسمى قيلت لكن تصحيف ما كسي أبو ها وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء لأرض تونيو فسره تبعا للقاع لأنه وقع في القرآن قاعا صفصفا والصفصف المستوي من الأرض الأرض نمو الصفصف نيل إلى ولنغنا ساوى كتك أرض أرض لينيوكا جمع قاع وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها وإنما ذكر الصفصف معها جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن وقد يستطرد مرني جينا في استطراده فهو هابا كتك حديث متاجو مفانو واتو ومبيجو مفانو وأرضي كسابو أرضي نميجواني كتك سيمكو تاتو na watu hivyo hivyo nyoyo zao ziko katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni ardhi ambayo ni al-muntafa'un nafi' au ardhi al-muntafi'un nafi', ardhi yenye kupata manufaa na yenye kunufaisha, inanufaika na ile mvua kwa maana kwamba inapata rutba na ina uwezo wa kuotesha mimea na watu wengine wananufaika, ay al-ulama fa innahum 'alimu wa 'allamu au alimu wa amilu wa allamu, wamejua wakafanyia kazi na wakafundisha. Wa thani annafi wa ghairu almuntafi, na ya pili, aina ya pili ni mwenye kunufaika au mwenye kunufaisha lakini si mwenye kunufaika, ai annaqala alladhina laysa lahum rusukhun wajtihadun fil ilmi fahum yahfazunahu hatta yajia ahlul ilmi fayakhudhuhu minhum. Kundi la pili ni ile kundi la watu wa kuhamisha wenye kunukuu ambao hawana kuzama katika ilmu wala hawana jitihadi katika ilmu bali wanahifadhi tu hiyo ilmu mpaka waje watu wa ilmu wao wanachukua elimu kutoka kwake, kwa maana ehe asemaje atatajia anasherehesha na kupata faida. Wa thalithu bighairihima, na mtu wa tatu ni asiyekuwa hao sasa, man la ilma lahu wala naql, hana elimu wala hana kunuku, hajahifadhi kwa maana hana ilmu wala kadhalika watu hawanufaiki na yeye, yeye hajanufaika na hiyo ilmu kwa sababu hana na wala watu wengine hawanufaiki na yeye chochote. Na hili ni kundi kubwa katika watu, ihdhar an takuna minhum ayuha almuslim. Kwa hiyo muislamu unatakiwa utahadhari kuwa katika watu wa aina hiyo, upo tu si katika hawa wala hawa. Alimamu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala amewataja katika alwabil usayb katika maneno, kwa maneno makali kabisa watu wa namna hiyo kwamba hawana khairi, wamekuja kujaza ulimwengu tu, utafujo tu, hawako huku wala hawako huku, si katika hawa, laisa min al-'ir wala min an-nafir. فلؤذن المؤذن لا يفيد الناس ولا يسعى في تعليم الغير.